النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: يا عبادي. وهذا نداء من الله جل وعلا، والقصد منه التنبيه على ما سيأتي بعد من ألفاظ لا بد أن يعلمها ويعيها ويحفظها كل واحد منا، فيقول: يا عبادي. والمقصود هنا العبودية عامة، سواء كانت العبودية العامة التي لا ينفك أحد عنها، وهي أننا كلنا مربوبون لله جل وعلا، فليس أحد إلا وهو تحت قهره خاضعا لله جل وعلا، وهذه لا يخرج منها أحد، سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، صالحا أو فاسقا، فالجميع مربوبون عبيد لله جل وعلا بهذا المعنى. وأما العبودية الخاصة فهي عبودية الطاعة، بأن يقبل العبد طائعا لله جل وعلا، وهذه لأوليائه وأصفيائه من المؤمنين المتقين. وخاصة هذه العبودية للرسل والأنبياء، فهم قد حققوا أعلاها، فالله جل وعلا يقول: يا عبادي، فينادي على كل العبيد، سواء كان صالحا أو طالحا، مؤمنا أو كافرا. فالعبودية هنا تشتمل العبودية العامة التي لا يخرج أحد عنها، وكذلك العبودية الخاصة أيضا. يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الغياب مش عارف، الغياب يبقى مع الأخ. طب بصي، خليهم هم يكتبوا الغياب في ورقة، الحريم النساء تكتب الغياب في ورقة، الحاضرين اكتبهم في ورقة وهاتي. في المدرسة لما الطلبة دي سأل عن الغياب بنبعت فيها احنا مروحين بقى، يعني كده خلاص، يعني حصة انتهت. لا يصلح الحال. يقول: إني حرمت الظلم على نفسي. كلمة حرم مر معنا أن التحريم يأتي بمعنى المنع، فمعنى حرمت أي منعت نفسي منه مع قدرتي عليه، فالله جل وعلا قادر على كل شيء، ولكن الله جل وعلا حرم على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء منة وفضلا منه سبحانه وتعالى. فأوجب على نفسه كما في الحديث أنه قال: وحق على ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، فسماه حقا. ومذهب أهل السنة أن هذا حق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه أحد عليه، وأن هذا من فضله ومنه سبحانه وتعالى. كذلك من فضله أنه حرم الظلم على نفسه، قال: إني حرمت الظلم على نفسي، وحرمه بمعنى كما قلت منعه مع قدرته عليه. لماذا نقول مع قدرته عليه؟ لأن المدح من المنع لا يكون إلا مع القدرة. فلو أن رجلا قال: لا أضرب فلانا، قلنا هذا الكلام طيب وهو ممدوح بالنسبة له، ولكن متى؟ إذا كان قادرا على أن يضربه. أما إذا كان مشلولا ثم قال: أنا لن أضرب فلان، هل هذا يمدح من أجله؟ نقول: أنت عاجز أيضا عن ضربه، لا تمدح. وسبق لنا القاعدة في أول حديث أن العجز لا يوصف بوجوب ولا باستحباب، العجز صاحبه لا يوصف والفعل لا يوصف معه بوجوب ولا باستحباب. إبا إني حرمت الظلم على نفسي، أي مع قدرتي عليه فقد منعت نفسي منه، مع أن الظلم على الله جل وعلا مستحيل، لأن الله جل وعلا هو العدل سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال حرمت الظلم على نفسي أي منعت نفسي منه مع قدرتي عليه. وقد وردت آيات كثيرة يبين الله جل وعلا أن الظلم منفي عنه وأنه لا يريده ولا يفعله سبحانه وتعالى لكمال ذاته ولكمال صفاته سبحانه وتعالى. منها قول الله جل وعلا وما الله يريد ظلما للعالمين. فإرادة الظلم منفية عن الله جل وعلا، هو حرمه على نفسه وهو لا يريده ولا يفعله مع قدرته عليه جل وعلا. ومنها أيضا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم، الفعل يظلم فعل في سياق النفي فيفيد العموم، يعني لا يظلم لا ظلما كبيرا ولا ظلما صغيرا، يعني أقل ما يطلق عليه الظلم لا يفعله الله جل وعلا وهو منفي عنه. وكلمة أحدا نكر أيضا في سياق النفي فتفيد العموم، ولا يظلم ربك أحدا يعني لا يظلم أي أحد. ولذلك إذا سألت فقلت الله جل وعلا لا يظلم الكافر مع كفره، ما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، لأن أحدا تفيد العموم فيدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، الله جل وعلا لا يظلم أحدا. وكذلك قول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. وفي هذه الآية إشكال، وهو أن الله جل وعلا نفى فقال وما ربك بظلام، وظلام صيغة مبالغة، فهنا المنفي المبالغة في الظلم، فكيف نجمع بينها وبين أن الله لا يظلم أصلا؟ نقول الجمع من ثلاثة وجوه. الوجه الأول وما ربك بظلام للعبيد معناها أن أصل الظلم منتف عنه بدلالة الآيات الأخرى، ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعالمين، فكل الآيات معناها واحد وهو نفي أصل الظلم عنه. الرد الثاني أن نقول وما ربك بظلام للعبيد أن العبيد جمع، فنفى كل ظلم يقع على هذا الجمع، فقال وما ربك بظلام للعبيد على كثرتهم، فيناسب أن يأتي بهذه الكلمة ظلام مع العبيد جمع. القول الثالث وهو أرجحها وأقواها، وهو أن كلمة ظلام تأتي للنسب، يعني وما ربك بظلام للعبيد أي أن الله جل وعلا لا ينسب إليه ظلم. وضحت؟ وهذا مشهور في اللغة أن الكلمة ظلام اللي هي على وزن فعال تأتي بمعنى أن هذا الأمر منسوب لهذا الأمر وليس معناه المبالغة فيه، يبقى هي تغني عن ياء النسب كما تقول مصري، فهذا فيه ياء النسب نسبة إلى مصر، فهي تغني بهذا الكلام عنه كما تقول هذا رجل تمار، تمار يعني بائع التمر، وحبال بائع الحبال أو صانعها، يبقى نسبنا إليه هذا الأمر أو هذا الشيء ليس على سبيل المبالغة ولكن من أجل النسبة. يبقى وما ربك بظلام العبيد يعني أن نسبة الظلم منتفية كلها عن الله جل وعلا. يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، جعلته بمعنى صيرته، فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه ومن أجل ذلك حرمه أيضا علينا، فالعطف هنا وجعلته عطف معنوي، أي من أجل تحريمي له على نفسي وأنا قادر عليه حرمته أيضا أن تفعلوه. يبقى كلمة وجعلته بمعنى أمرت أن تجعلوه محرما، أوصيتكم أن تجعلوه محرما. فهذا الجعل يسمى عند أهل العلم بالجعل الشرعي. يبقى هذا جعل شرعي. يعني إيه جعل شرعي؟ يعني جعل يساوي الأمر، وجعل يساوي التوصية، وجعل يساوي القضاء الشرعي أن الله أمر به. يبقى وجعلته بينكم محرما، أي أمرتكم أن تحرموه فيما بينكم فتمتنعوا منه ولا تفعلوه. وهناك جعل يسمى بالجعل الكوني، كما في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أو يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فالله جل وعلا جعل فرعون وهامان من الأئمة، ولكنهم أئمة الضلال فكانوا يدعون إلى النار. هذا الجعل هل هو جعل شرعي؟ أبدا، هذا جعل كوني، لأن الله جل وعلا لا يحبه. أما الجعل الشرعي فهو ما يحبه الله ويرضى عنه. نعم، ولذلك ولكل أمة جعلنا منسكا. هذا الجعل جعل شرعي ولا كوني؟ ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، جعل شرعي. المنسك بمعنى المتعبد، ومنه العيد، ومنه ذبح النسك في هذا العيد. فهذا الجعل جعل شرعي من الله جل وعلا. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لم يقل فلا تظلموا، لأن فلا تظلموا سيكون من الشخص لنفسه، أما تظالموا بمعنى أن ظلمك واقع على غيرك، فكلمة تظالم تقاتل تدل على أن هناك طرف وطرف آخر. فيقول لا تظلموا أحدا، لا تنقصوه حقا، لا تهضموا حقوق الناس سواء كانت مالية أو معنوية أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الله حرم الظلم سبحانه وتعالى. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، ضال بمعنى تائه عن الصراط المستقيم. والضلال يأتي على أنواع، منه الضلال الأكبر الذي هو بمعنى الكفر عياذا بالله، كما قال تعالى أولئك في ضلال مبين، يعني في كفر بين واضح عياذا بالله. وسمي الكفر ضلالا لأنه فيه بعد عن الحق وذهاب عنه، يبقى ده ضلال. ومن الضلال أيضا الذهاب والغيبة، وهذا قد ورد في القرآن كما في قوله تعالى أئذا ضللنا في الأرض، أئذا ضللنا في الأرض يعني متنا ثم ذهبنا في الأرض فصرنا ترابا ورفاتا، هذا معنى ضللنا في الأرض. وأخذ منه معنى الضلال الذي هو الضلال اللي هو الكفر البعد، وأخذ منه أيضا الضلال بمعنى الضلال الأصغر الذي يكون بالمعاصي وغيرها. والضلال أيضا يطلق على عدم معرفة تفاصيل الشريعة، كما في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. فوجدك ضلا يعني لا تعرف تفاصيل الشريعة، كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فما كان يدري القرآن ولا الصلاة ولا غيرها، حتى فصل الله جل وعلا لنبيه. فكلنا ضال بمعنى أننا نحتاج إلى أن نهدى إلى الصراط وأن نهدى في الصراط إلى تفاصيله وأن نعمل بها. ولذلك أنت تقول كل يوم في الصلاة 17 مرة وجوبا اهدنا الصراط المستقيم. يعني اهدنا الصراط المستقيم، أولا دلنا عليه ووفقنا للوصول إليه، وإذا وصلنا إليه فاهدنا للسير عليه والعمل بما فيه، هذا هو الصراط المستقيم. ولذلك كل من عرف الإسلام ولم يعمل به لم يكن قد دخل في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم. فهداية الصراط تعني أنك دخلت فيه وعملت به. فيقول كلكم ضال إلا من هديته، وهديته تأتي على معنيين. المعنى الأول الهداية بمعنى الإبانة والدلالة والإرشاد، وهذه ليست خاصة بالله فقط، بل هي أيضا لأنبيائه ورسله وأوليائه وأتباع أنبيائه، كما في قول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بمعنى تدل وتبين وتوضح، وكما في قول تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني أبنا لهم الحق ودللناهم على الطريق، ولكنهم أحبوا الكفر العمى على الهدى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من الهداية، الهداية بمعنى القبول والتوفيق، وهذه هداية يخلقها الله جل وعلا في قلب العبد، وهي ليست لأحد إلا لله. ولذلك قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والقبول، فإنها لله وحده. وأما في قول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة الإبانة الإرشاد وضوح الحق، وهذه لله ولغيره. قال فاستهدوني أهدكم. يبقى إذن من الذي يملك الهداية على تمامها؟ هو الله جل وعلا، يبين لك الطريق ويرشدك ويوضح لك، وكذلك يوفقك ويقبلك سبحانه وتعالى. فإذن يا إخواني يقول الله لنا فاستهدوني، أي اطلبوا الهداية مني أهدكم. فأنت استهديه، اطلب الهداية. ولذلك لابد أن تدعو دائما بذلك، أن يهديك الله جل وعلا. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعو بقولهم اللهم اهدني وسددني، وقال له اقصد بالهداية هداية الطريق والسداد سداد السهم. يعني يكون معه الأمرين، معه الأمران. فأنت تسأل الله الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعوه تقول يا رب طرق كثيرة ومتشعبة وأنا أشعر أني تائه، اهدني الصراط المستقيم، اهدني طريقك، اهدني إلى الحق وفقني له. فإن الله جل وعلا يهديك ويسددك ويوفقك بإذنه سبحانه وتعالى. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. كلكم جائع، لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي يطعم، كما قال تعالى وهو الذي يطعم ولا يطعم، فهو يطعمك، وهو سبحانه وتعالى لا يطعم، فيرزقك من حيث لا تحتسب. فإذا أردت طعاما فاطلبه منه، فإن الإنسان قد يكون فاقدا للطعام، صحيح ولا لا؟ وقد يكون قريبا منه قادرا عليه ولكنه لا يقدر على أن يطعمه، كأن يكون الإنسان محبوسا في السجن، هو يقدر معه مال ولكن الطعام بعيد عنه، ولكن الطعام بعيد عنه. أن يكون الطعام معه ولكنه مريض لا يقدر على أن يأكله، هذا أيضا محروم وممنوع منه، وقد يكون بعيدا عن هذا الطعام، فيقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. وإذا نظرت إلى نشأة هذا الطعام علمت أنه كله من الله جل وعلا، فهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يخرج هذا النبات، ولا يستطيع أحد أن يخرجه من دون الله جل وعلا. لذلك يقول تعالى: أأنتم أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لم يقل أأنتم تزرعونه وتخرجونه أم نحن الزارعون الذين نخرجه. الفلاح لا يفعل في الأرض إلا شيئا واحدا وهو الحرث، ولذلك قال: أفرأيتم ما تحرثون، فنسب الحرث لهم. أيوة، الحرث، الحرث شق الأرض واستثارتها وبذر النبات فيها. الفلاح بيفعل شيء غير ذلك أبدا، يشق الأرض ويثير التراب ويلقي البذر. هل يعلم هذا الفلاح هذه البذرة هذا ساقها من هذا جزرها من هذا؟ أبدا، هو يبذرها وينتظر. لماذا ينتظر؟ لأن الله جل وعلا هو الذي يخرجها. فيقول: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء جعلناه حطاما، حطاما يعني يابسا، إنما هذا النبات يخرج رطبا رضا خضرا، ثم ينبت فيه ما فيه من الحب وغيره، ثم بعد ذلك يصير حطاما. يقول: أفرأيتم لو نشأ من أول نشأته حطاما يابسا متكسرا لا قيمة له. قال: فظلتم تفكهون. تفكهون قيل معناها تعجبون، يعني كيف خرج هكذا، وقيل تفكهون يعني تتغيرون في القول، فبعضكم يقول إنا لمغرمون والبعض يقول إنا لمحرومون. فالذي أخرجه الله جل وعلا، ولولا إخراج الله له لصرنا في مجاعة، ولصرنا لا نطعم. فالذي أطعمنا على الحقيقة هو من أنزل الماء العذب الذي ليس بأجاجا مالحا مرا لا يستساغ طعمه، إنما الذي أطعمنا هو الله جل وعلا. فلا بد أن تكون هذه النعم مستحضرة في القلب مستدعية لطاعة الله جل وعلا. قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ماذا ننتظر؟ يعني إذا ضعفت الثمار وقلت ودخل على الناس من ذلك شدة، ماذا ينتظر الناس؟ الملك جل وعلا الذي بيده كل شيء يقول: استطعموني. لماذا لا نستطعم الله جل وعلا؟ نطلب الطعام منه، نقول: يا رب نحن نأخذ بالأسباب وأنت الذي تخرج ذلك على الحقيقة. فيبارك الله جل وعلا لنا ويخرج لنا ما نطعمه. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم عار، والدليل على ذلك أنك تخرج من بطن أمك ليس عليك لباس، صحيح ولا لا؟ هل رأيتم أحد من الناس خرج وهو يلبس ملابسه كاملة؟ أبدا، يخرج بلا ملابس. من الذي ألبسه ومن الذي قدر له هذا الملبس؟ إنه الله جل وعلا. ولذلك قال: فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني الكسوة. ولذلك قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فالذي أعلمنا بهذا الملبس والذي علمنا كيف نلبس هو الله جل وعلا. فإذا هذه منا من الله، الله جل وعلا يقول فاستكسوني أكسكم، فلماذا لا ندعو الله جل وعلا ونطلب منه ذلك وهو القادر عليه جل وعلا. وقال بعض أهل العلم يحتمل أيضا أن يشتمل الكساء المعنوي الذي هو التقوى، لأن الله جل وعلا قال ولباس التقوى ذلك خير، فدل على أن هناك لباسين للإنسان، لباس ظاهر ولباس باطن. الظاهر هو ما يلبسه من هذه الملابس، وأما الباطن فهو لباس التقوى. فاسأل الله جل وعلا أن يلبسك كلا اللباسين. وهذا لا يعني أن ترك اللباس من الكرامات كما عند بعض الصوفية، ففي طبقات الأشعري الشعراني يحكي قصة إبراهيم العريان، يقول سيدي إبراهيم العريان رضي الله عنه وسمي بالعريان لأنه كان يخطب عريانا، فيقولون له يعني تخطب وأنت في هذا الحال، فيقول ولباس التقوى ذلك خير. نقول أين اللباس الظاهر الذي أمرك الله به؟ أين خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ يا بني آدم خذوا زينتكم. وهذه الآية بإجماع أهل العلم بإجماع المفسرين أنها نزلت في ستر العورة، فكيف لا يستر عورتها؟ هذا من جهله وتأويله للقرآن على غير وجهه عياذا بالله جل وعلا. يقول كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. تخطئون بمعنى تقعون في الخطأ، وتخطئ بمعنى تقع في الخطأ دون قصد، إما أن تترك واجب أو تفعل محرم، كما في قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إنما الخاطئ بمعنى أنه وقع في ترك الواجب أو في فعل المحرم عامدا قاصدا لذلك. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا ذلك قال فليس له طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. خاطئون جمع خاطئ، وهو من أذنب متعمدا. إنما المخطئ بمعنى الذي وقع في المحرم بترك الواجب أو فعل المحرم ولكن دون قصد. يقول تخطئون بالليل والنهار، يعني أنتم تفعلون ذلك في الليل وتفعلون ذلك في النهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفر الذنوب بمعنى أسترها عليكم وأتجاوز عن معاقبتكم عليها. فإن كلمة أغفر من الغفر بمعنى الستر، ولذلك أخذ منه المغفر وهو الحديد الذي توضع على الوجه في الحرب لتقي الفارس من الضرب في وجهه. يقول وأنا أغفر الذنوب جميعا لمن استغفر الله وتاب منها. قال فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مغفرتي أغفر لكم. وطلب المغفرة إما أن يكون باللسان بأن يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتجاوز عني، وقد يكون بفعل الطاعات أنه يترك هذا المحرم ويفعل الطاعة، وقد يكون مثلا بالذكر دون الطلب كدعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا ذكر للتوحيد، توحيد الله جل وعلا واعتراف بتقصيره، وهذه من الأدعية التي يغفر لصاحبها بها. ولو كانت مثل زبد البحر. فإذا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هل نقول لن تبلغوا ضري ولا ضري؟ بفتح الضاد أو بضم الضاد؟ ها؟ بليه؟ بالفتح ليه؟ لماذا؟ هو لان انا قرأتها كده مش عشان كده. طيب ما الفرق بين الضر والضر؟ الضر هو ضد النفع، الضر بالفتح هو ضد النفع، واما الضر فهو ضعف البدن وهزاله، ولذلك قال يا ايوب عليه السلام ربي اني مسني الضر، الضر بمعنى اصابني في بدني ما اورث للهزال والضعف، ولم يقل اني مسني الضر، لان الضر هو ضد الايه؟ النفع. فيبقى هنا معناه ايه؟ لن تبلغوا ضري، بمعنى ما هو ضد النفع، فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الضر والنافع جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه بشيء من ذلك، إنما هو الذي ينفع وهو الذي يضر سبحانه وتعالى، وذلك لكمال غناه، فهو كامل في ذاته مستغن عن كل أحد، كما كان ابن تيمية رحمه الله يقول وأما الغنى وصف ذات لازم أبدا له، والفقر أيضا وصف لذاته، يعني الفقر لنا ذاتي والفقر لله ذاتي، أي أن هو غني بذاته ونحن فقراء بذواتنا نحتاج، فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. من هو أتقى قلب رجل؟ إنه قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أننا كلنا، لو أننا كلنا كنا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في البر والتقوى والطاعة، قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فإن ملكه لا يزيد بطاعة الطائعين. ولذلك قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. أظن أن منكم غير موجودة، صح؟ كانوا على أفجر قلب رجل واحد في منكم؟ مش عارف، أنا ظني أن اللفظة هي اللفظة موجودة عندي مكتوبة، ولكن أنا ظني أنها غير موجودة. ها؟ موجود. طب أنا هراجع الحديث وإن شاء الله لا مش موجودة. ها؟ طيب عموما أراجعها. طيب على أفجر قلب رجل واحد، قيل لو كان الناس على أفجر قلب كقلب الشيطان ما الذي يحدث؟ قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يبقى لو أن القلوب كلها والناس كلها أطوع ما تكون لله لا يزيد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك. لماذا؟ لأن ملك الله جل وعلا صفة له، وصفات الله كاملة لا تزيد بطاعة الطائعين ولا تنقص بنقص العصاة، ولذلك هو الملك الذي له كمال الملك وإن لم يكن هناك طائع، وهو الملك ولو كان كل عبيده كفارا فهو له الملك التام سبحانه وتعالى، فهذا لا يؤثر في ملكه لأن ملكه صفة له وهو كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهنا تلاحظون أنه قال على أدقى قلبي، على أفجر قلبي، لأن القلب هو مصدر هذه الأفعال، فبصلاح القلب تصلح الأعضاء، لأن الباطن له أثر في الظاهر كما أن الظاهر له أثر في الباطن أيضا. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي قاموا على أرض واحدة منبسطة، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أنت إذا أتيت بإبرة، هذه الإبرة مثقلة، ملساء جدا، فأدخلتها في البحر ثم أخرجتها، بما تخرج؟ بلا شيء. يقول أيضا الملك لا ينقص من ذلك، لا ينقص بذلك، لو أعطيت كل واحد منكم ما أراد. لماذا؟ لأنه كما يقال عطاؤه كلام، وكلام الله لا ينفد. فلو قال لك كن فكن عندك كذا لكان عندك، فعطاؤه كما يقولون بالكاف والنون أو بين الكاف والنون، فيعطي الله جل وعلا. ولذلك كما في حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ سحاء. يعني سحاء كثيرة العطاء، لأن السح بمعنى الصبر، فهو كثير العطاء وكثير أن يصب عليك الخير سبحانه وتعالى. ولذلك قال سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص. لماذا؟ لأن عطاءه كلام فتابع، وخزائنه ملأ لا تنقص ولا تنضب ولا ينقص منها شيء سبحانه سبحانه وتعالى. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أحصيها لكم الإحصاء بمعنى العد والضبط بلا زيادة ولا نقصان، كما في الحديث لله 99 اسما من أحصاها، أحصاها يعني ضبطها وحفظها وعمل بمقتضاها. فهنا أحصيها بمعنى أعدها من الحصى، أعدها. ولذلك العرب كانت لا تعرف العد فكانوا يعدون بالحصى، ولذلك أتت كلمة يحصي من الحصى رحمكم الله. قال ثم أوفيكم إياها، أي أوفيكم إياها أعطيها لكم. يعطيها لكم أين؟ أما المؤمن فإنه قد يعطى ثواب عمله أو جزء من ثواب عمله في الدنيا، كما في الحديث أن ما من غازية تغزو فيغنمون فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. يعني لو إذا خرج الجيش فغنم فقد تعجل ثلث الأجر، يبقى أخذ ثلث الأجر وتبقى الثلث في الآخرة. يبقى إما أن يعطى من هذا الأجر في الدنيا، وإما أن يعطاه كله في الآخرة، وإما أن يقسم عليه في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فإنها تحصى عليه ويعطاها كلها في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. يعني بيعملوا أعمال ظاهرها الخير يوفون بها في الدنيا ثم يذهبون إلى الآخرة ليس عندهم شيء. أما المؤمن فليس كذلك. قال فإنما ثم أوفيكم إياها. والمؤمن حريص على أن تكون التوفية في الآخرة. وذلك من أعجب الأحاديث الذي رواه الحديث الذي رواه ابن ماجه أن معاوية زار أبا هاشم وهو طعين فوجده يبكي. من اللي بيبكي؟ أبو هاشم يبكي. من الذي يزوره؟ معاوية رضي الله عنه. قال ما يبكيك؟ يعني ما الذي جعلك تبكي يا أبا هاشم؟ قال أوجع يشأزك، يشأزك يعني يقلقك، أم تبكي على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ إيه رأيك هو بيبكي على واحدة من فيهم؟ ده رجل مريض جدا ومع ذلك يبكي وهو في مرض هذا. فمعاوية يقول الوجع يؤلمك يقلقك أم أنك تبكي على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال أبو هاشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا ويا ليتني فعلته. قال لعل أنك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، يعني ستدرك أيام تكون فيها غنيمة تقسم الأموال فيكفيك منها خادم ومركب في سبيل الله. قال له كفاية تاخد منها ايه؟ خادم ومركب ركوبة فرس، دول كفاية عليك قوي. قال فأدركت، أي أدركت هذه الغنائم وجمعته. يبقى هو بيبكي ليه؟ عشان استزاد. طب استزاد من حرام ولا من حلال؟ من حلال، والغنيمة حلال. يبقى شفت هم الصحابة كانوا يبكون على ايه؟ على كثرة الجمع. يجمع ليه كل ده ليه؟ إنما يكفيه من الدنيا حتى لا يتعجل أجره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي الأجر. كان يود أن يأخذ القليل ويبقي الكثير له. إنما نحن نبكي عليه، على صفوها الذي لا يحصلنا. نبكي لأننا ليس عندنا سيارة أو شقة في مكان متميز، أو ليس معي كذا. بكاؤنا غير بكائهم. ولذلك هذا كان جيل آخر يفقه عن الله جل وعلا. قال ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. فمن وجد خيرا يعني وجد جزاء عمله خيرا، فليحمد الله، يحمد الله عليه على توفيقه لأنه وفقه لهذا العمل. وكذلك فليحمد الله على ما جزاه الله به من هذا الخير. ومن وجد غير ذلك يعني وجد شرا، وجد ما يؤلمه، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله جل وعلا بين له الطريق، أرسله رسل، أنزل إليه كتب، خلقه ورزقه ليعبده. فإذا وجد غير ذلك فهو الذي اختار بنفسه عياذا بالله جل وعلا. قال فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يلومن إلا نفسه يعني يلوم نفسه على فعل غير لائق قد فعله، فيلوم نفسه عليها. وهذا فيه دليل على إحصاء الأعمال، وأنك ستسأل عنها يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الحديث عظيم النفع، ويحتاج إلى أن يمرر على القلوب دائما حتى لا ننسى نعم الله جل وعلا. فإذا علمنا أن الله بفضله ومنه له كل هذه الأفعال التي نحن نحتاج إليها، أقبلنا على الله وسألنا الله جل وعلا. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم.